Book 2 48 48 أنشطة العطلات Aktivity na dovolenke هل الشاطئ نظيف؟ Je ta pláž čistá? هل تمكن فيه السباحة؟ Dá sa tam kúpať? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Nie je nebezpečné kúpať sa tam? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Je možné požičať si tu slnečník? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Je možné požičať si tu ležadlo? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Je možné požičať si tu čln? أحب أن أركب الموج. Rád by som surfoval. أحب أن أغطس. Rád by som sa potápal. أحب أن أتزلج على الماء. Rád by som jazdil na vodných lyžiach. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Dá sa tu prenajať surf? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Dá sa tu prenajať potápačská výstroj? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Dajú sa tu prenajať vodné lyže? أنا مجرد مبتدئ. Som len začiatočník. أنا في مستوى وسط. Som stredne dobrý. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Už s tým viem zaobchádzať. أين تلفريك؟ Kde je lyžiarsky vlek? هل معك زلاجات سكي؟ Máš so sebou lyže? هل معك حذاء سكي؟ Máš so sebou lyžiarske topánky?